أي الفريقين؟ بصوا كده وشوفوا أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين، وشوفوا كده مين فيهم خير مقاما وأحسن نديا، خير مقاما، خير مقاما. ما معنى المقام؟ المقام يعني المنزلة والقدر، والمقام المكان اللي بيقيم فيه الإنسان، هذا مقامي أو مقامي، المكان اللي يقيم فيه، مش كده؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما في قراءة ومقاما في قراءة. المقام كما قلنا لكم موضع الإقامة، والمقام بالفتح المنزل والمسكن، أو المقام الموضع الذي يعني يقام فيه بالأمور الجليلة، مقام عالي معناها منزلته وشرفه، مش كده؟ طيب ما معنى ندية؟ أحسن ندية، الندي والنادي بمعنى واحد، النادي، أندية الناس يعني مجتمعات الناس، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، كما قال تعالى تأتون في ناديكم المنكر. إيه ناديكم دوت؟ النادي، زي ما حبون النادي، نادي كذا، مكان اجتماعهم، قال دار الندوة. إيه دار الندوة دي؟ المكان اللي إيه؟ اللي بيجتمع فيه الناس. المشركين بيتحججوا، بصوا كده البيوت المؤمنين وبيوت الكافرين، شوفوا للمكان اللي بيقيموا فيه، شوفوا لمقامهم ومنزلتهم في الدنيا، عشان تعرفوا ان المؤمنين دولت ما لهمش قيمة. دي حجة الكافرين، النظر الى الدنيا ونعيم الدنيا وسلطان الدنيا والمقام في الدنيا. شوفوا في الأندية والمجالس مين اللي يجعل ليه مكانة والناس تحترمه لما يدخل، والتالي مهمل لا ينظر إليه، بل قد يستهزأ به وبدعواته. غرهم بالله الغرور، غرهم بالله الغرور، تهت عليهم الشيطان. نسوا المساكين أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، وأنه يعطيها للكافر والمؤمن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين، يعني انظروا لتروا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، خير مكانا ومجلسا ورفعة، وأحسن في الأندية بالإشارة إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن أتى فحري أن يوسع له، وإن تكلم أن يسمع له. ده في النادي، في مكان الاجتماع لما يدخل فلان ده الناس كلها توسع له، فضل يا باشا، فضل فضل فضل، ها؟ لكن الثاني كل الناس ما حدش يبصله، دخل ما دخلش، مش كده؟ هذا معنى أحسن نادي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا، محتجين بهذه الحجة الباطلة الواهية، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني لو رأيت أن هؤلاء الكافرين خير مقام وأحسن نديا فهذا دليل على صحة ما نقول، ها؟ أنهم لو كانوا على الحق وكنا نحن على الباطل، ها؟ هكذا يقول الكافرون، وكنا على الباطل لأكرمهم ربهم الذي يخبرون عنه والذي آمنوا به، ولكنه إذ لم يكرمهم وأكرمنا دل أنهم على الباطل ونحن على الحق. متى كان عز الدنيا أو نعيم الدنيا دليل رضا من الله سبحانه وتعالى؟ ما وسع على أنبيائه ولا على رسله، هل هذا لأنه أهانهم وأنه لا يحبهم وأن قولهم مردود؟ أبدا أبدا، هذا قول الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، رد عليهم من جانب ثاني خالص، انتوا بتقولوا احنا احسن وافضل خير مقام احسن نديه، طب اللي كانوا قبلكم واهلكهم الله سبحانه وتعالى امم كثيره، وكم اهلكنا، كم دي مش استفهاميه، امال كم ايه؟ اخبار بالكثره، وكم اهلكنا يعني اهلكنا كثيرا، ليس معناها السؤال كم اهلكنا، زي ما بقول لك كم مره نصحتك، مش معناها عشان تقول لي سبع مرات ولا خمس مرات، انا اقصد كم مره يعني مرات ايه مرات كثيرة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. القرن يذكر ويراد به أهل هذا القرن، يعني الأمة والجماعة اللي بيعيشوا في القرون. ثم لك هذا الزمان لا يفعل أهله كذا وكذا. أنا أقصد بهذا الزمان يعني إيه؟ يعني أهل هذا الزمان. شو يقول إيه؟ قال تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن، يعني الأمة والجماعة. قرن هنا اسم جنس مقصود بها القرون. كما أهلكنا قبلهم من القرون، يعني من الأقوام والجماعات والأمم التي عاشوا في هذه القرون. هم هؤلاء الذين أهلكهم الله في من كان قبلهم من القرون أحسن أساسا ورئيا. ما معنى الأساس؟ لا، منزلة إيه الأساس؟ منزلة الأساس يا ابني، الأساس والموبيليا سمعتش الكلام ده؟ هو ده الأساس. حد شوفه بيتجوز من دولت ولا كاتب قايمة بالأساس؟ تعرفوش الأساس؟ من تعرفوا إيه؟ ده اللي معروف، الأساس اللي هو الأساس. خلاص، أساس البيت يسمى أساس. إيه الأساس اللي في البيت؟ معناها حجرة النوم، المطبخ، الصالون، ده اسمه أساس. يبقى الأساس مذكور في القرآن اهو بالساء. تمام. قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا، يعني لما تدخل بيوتهم تلاقي حاجة فاخرة جدا. وقيل الأساس ليس فقط متاع البيت خاصة بل المال أجمع. يبقى هم أسس في البيت، هم أسس في الحظيرة أو في الزريبة، ده بهايم وبقر وده اسمه أساس. فالأساس الشيء الموضوع داخل هذه الأبنية، هذه الأموال، سواء بقى إبل، غنم، بقر، عبيد، متاع، موبيليا، كل ده اسمه إيه؟ أساس. خلاص. وقيل هو الجديد من الفرش فقط، مش الأساس كل في البيت، لا، الجديد فقط هو اسمه إيه؟ هو اسمه أساس. وقيل اللباس خاصة، الألبسة تسمى أساسا. إذا عرف أن الأساس عبارة عن ألوان من الأمتعة، سواء المتاع ده ثياب، سواء المتاع ده خشب وموبيليا، سواء المتاع ده دواب وحيوانات، سواء المتاع أي شيء يمتلكه يسمى أساسا. هم أحسن أساسا ورئيا. خلاص. وفي قراءة وريا. ما معنى أحسن رئيا؟ قال أحسن أساسا ورئيا. رئيا معناها من رأيته، يعني لما تشوف تلاقي حاجة أبها، لبس فاخر، ها، وحلي ومراكب يركبونها وأبنية. هم أحسن أساسا اللي داخل، ورئيا يعني فيما تراه، ما تراه عينك عليهم، أي هم أحسن منظرا، مليان ولابس حاجات فاخرة وزينة وأبها. عكس ذاك المسكين المؤمن الذي ليس عليه هذا الرئي، أي هذا المنظر. هم أحسن أساسا ورئيا، يعني أحسن منظرا من جهة حسن اللباس وحسن الأبدان وتنعمها، مليان وثياب فاخرة، أو مجموع الأمرين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن، أي أحسن من هؤلاء الكافرين المتحدثين، ها، الذين يقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال لهم رب العزة سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. أنت تروح بعيد ليه؟ شوف القرون السابقة اللي كانوا أحسن منكم أساسا، ها، وكانوا أكثر منكم غنا وأموالا، وكانوا أحسن منكم منظرا، وقد أهلكهم الله. فهل دل هذا على عزهم؟ هل دل هذا على كرامتهم على الله؟ فرد عليهم بأحوال إيه؟ السابقين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما ما معنى بينات؟ واضحات، ظاهرات، معجزات. ما معنى الفريقين هنا؟ ما معنى مقاما؟ منزلة. أما المقاما؟ المقام الذي يقام فيه، وهما قراءتان، مقاما ومقاما. نديا، ما معنى نديا؟ ناديا، اجتماع الناس، محل اجتماع الناس. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. ما معنى قرن في هذه الآية؟ الأمة والجماعة. ما معنى أساسا؟ متاع البيت أو الجديد من الفرش أو اللباس أو الدواب والعبيد والمتاع، لفظ مجمل. ما معنى رئيا؟ مرئيا، منظرا، منظرا مرئيا. يلا كل يسمع لي نفسه كده وإذا تتلى عليه. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. نحن قلنا رئيا في قراءة، وريا لسنا نقول معناها. رئيا تخفيف هذا من رويت ألوانهم ورويت جلودهم ريا. يعني ارتوت جلود الألوان، يعني امتلأت وحسنت، مش كده؟ فظهر عليهم الري أو النضرة، معناها كأن الأكل والشرب والأباء اللي هم عايشين فيها ديت أعطت الجلود ألوانا غير ألوان. مش واحد شو قالوا أنت مسفري كده ليه وهفتان؟ واحد ايه احمر كده والنعيم باين عليه والاكل والشرب باين عليه. ها، هذا هو معنى ريا. تمام، حسنت الالوان وحسنت الجلود وامتلأت. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون. حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. بعد أن رد الله سبحانه وتعالى عليهم شبهتهم بذكر أنموذج ممن كان قبلهم، النماذج ممن كان قبلهم، وكيف أنهم أهلكوا مع أنهم كانوا أحسن أساسا ورئيا من هؤلاء الكفر المتحدثين؟ رد عليهم بالحقيقة والخبر. اسمع الخبر الصحيح إذا كانت مقولتهم باطلة واحتجاجهم لا معنى له، وقد شهد التاريخ على الأمم السابقة بأن هذا الاحتجاج غير صحيح وأن هذا من تلبيس إبليس، فاسمع النبأ الحق من الله سبحانه وتعالى. قال الله: قل إذا تبين لكم بطلان قولكم وحجتكم، فقل لهم: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن، انتبهوا لتكرار لفظ الرحمن في السورة أكثر من مرة، فليمدد له الرحمن مدا. يمد لي في ايه؟ في الدنيا. اللي في الضلالة ربنا بيوسع عليه، اللي في الضلالة ربنا بيديله، هو معناها كده، أن يمد له من الدنيا مدا. مش معنى كده كل من مد له الرحمن فهو ضال، ده مفهوم خاطئ مقلوب، لا، لكن أهل الضلال رب العزة إذا أراد بهم سوءا مد لهم في الدنيا مدا، مش مد لهم فقط، لا، مدا، بنسميه مفهوم مطلق مؤكد، مدا. تمام. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يمدد له في الدنيا، نعم، كما قال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وممكن يمدد له، يعني يمد له في الايه؟ في العمر، ماشي، يسيبه مرة واثنين وثلاثة وسنة واثنين وعشر وعشرين وثلاثين واربعين، يبقى يمد له، إما يمد له في الزمان الذي يضل فيه فتلاقي أهل الضلالة مستمرين في الضلال والزمان يطول بهم، وإما يمد له يعني من المدد من العطاء، معناها يعطيه أكثر فأكثر. قل: من كان في الضلالة، اسمع رب العزة بيخبرك بالحقائق عشان ما تعيش، لا، كي لا تعيش مغمى ومعمى عليك، تبقى فاهم القضية ايه بالضبط. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، يمهله ويطيل له في العمر استدراجا له او امهالا له من رحمة الله به، ولهذا قال الرحمن. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. تخيلوا الكافر اللي في الضلالة، اول ما ضل رب يصحط على قطم رأسه، خلاص ها اهلكه، لا، يديله فرصة واثنين وثلاثة وعشرة لعله ان يرجع ويتوب ويتذكر، كما قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. احنا ما طولناش عمركم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني ما طالتش أعماركم، فأطال أعمارهم ومد لهم مدا حتى لا يكون لهم ايه، أدخلتنا على طول، لو كنت أمهلتنا شوية كنا هنتوب، لا، يطيل أعماركم أطول من غيركم، ونشوف هتوب ولا مش هتوب، لتقام الحجة عليه. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. طب هذا المد في العمر والإطالة لغاية إمتى؟ قال: حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، حاجة من اثنين، إما يعذبوا في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يقوي شوكة المسلمين ويهلكوهم ويقتلوهم ويأسروهم، فهذا عذاب الدنيا، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب على أيدي أهل الإيمان في الدنيا، أو لأن الله سبحانه وتعالى يرينا فيهم آية بعذاب من عنده أو بأيدينا، هو ده العذاب، إما العذاب وإما الساعة، الساعة اللي هي القيام. هم منتظرين إيه؟ منتظرين إن هم يكون المسلمين شوكة فيهلكوهم، أو يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة حيث لا محيص ولا مفر. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، يعني يوم القيامة، إما العذاب الدنيوي وإما العذاب الأخروي، فسيعلمون حينئذ، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. مش كانوا يقولوا نحن أحسن أساسا ورئيا ونحن أحسن مقاما أو خير مقاما وأحسن نديا؟ لما ينزل عليهم العذاب والمسلمين يوقعوا بهم القتل والأسر، يعرفوا ساعتها من هو خير مقاما، سيعلمون عندها من أقوى جندا، يترى جنودهم وقوتهم ولا قوة الله سبحانه وتعالى. رد عليهم قوي جدا. يبقى بعد أن أخبرهم بما أوقعه الله بالأمم السابقة أخبرهم بهذه الحقيقة وهذا الخبر، من كان في الضلالة قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، إمهالا واستدراجا، إمهالا واستدراجا، حتى لغاية إيه الإمهال دوت، حتى الغاية لغاية إيه، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، إما عذاب في الدنيا وإما قيام القيامة ويعذبون في الآخرة، فسيعلمون من هو شر مكان، هيعرفوا أنهم هذا المقام الذي كانوا فيه في الدنيا ليس بمقام نعيم، بل كان شر مقام، إذ أنه أدى بهم إلى هذا المقام الخبيث جهنم وبئس المصير. قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون أي وقتها من هو شر مكانا وأضعف جندا. طبعا لما نقول وأضعف جندا مش معناه أنهم يوم القيامة كلهم جند ولكن جند ضعاف، لكن ده رد على كلمتهم هم ان هم اقوى ان هم كذا وان هم كذا. طب واحد يقول قالوا خير مقاما واحسن نديا، ما جابوش سيرة القوة، لا ده كان افتخار بكل شيء، كان افتخار بكل شيء، انما ذكر بعض الذي تفاخروا به، وإلا تفاخرهم بمال وولد ومقام وسلطان وشهادات و و و تفاخر الكافرين بوجوه الدنيا كلها وأعراض الدنيا كلها. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أخبر عن حال أهل الضلالة قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. خلي بالكم كان فيه زيادة ومدد للكافرين وفيه زيادة هنا للمؤمنين، بس شوف الزيادة لأهل الإيمان إيه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ما أعطاهمش دنيا وما زادهم إيه، زادهم هدى. فالخير يأتي بالخير، وكما يقول شيخ الإسلام الحسنة تأتي بالحسنة، والله سبحانه وتعالى يمن عليك إذا اهتديت بهدى زائد، وهذا أعظم ما يمن به على أهل الإيمان، ده أعظم رزق يا أخوان. تلاقي العبد يبدأ يلتزم ويعرف طريق الإسلام، رب العزة سبحانه وتعالى هو اليوم عنده إيمان 10 يديله 20 40 100، اليوم صلى بكرة يخليه قوام بالليل، اليوم يصوم رمضان غدا يخليه يصوم نوافل. الخير يأتي بالخير والحسنة تأتي بالحسنة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فبعض الهدى يجر إلى البعض الآخر، والخير يدعو إلى الخير. وقيل المراد بالزيادة العبادة من المؤمنين، خلاص، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات، إذا جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقينا وهدى، والباقيات الصالحات خير، سألوا خير مقام وأحسن نبيا، فقال عز وجل لهم والباقيات الصالحات خير. عايزين واحد يقول لنا يرفع يده ما معنى الباقيات الصالحات، قول لك الأعمال الصالحة عموما. قيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي الباقيات الصالحات. إيه ثاني؟ الصلوات الخمس الباقيات الصالحات. والصواب إن الباقيات الصالحات هي كل الأعمال الإيه؟ الصالحة التي يبقى ثوابها لصاحبها لا تضيع، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالباقيات هنا قال والباقيات الصالحات خير عند ربك، الطاعات اللي يؤديها المؤمنين تؤدي إلى السعادة الأبدية، خير عند ربك ثوابا. فهؤلاء كانوا أكثر أموالا وخير مقاما وأحسن نديا، ده في الدنيا. خلي بالكم المقارنة دي مهمة جدا جدا. واحد معاه مال ومعاه مقام أو مقام، مسكن وسلطة وشهادة ومال وأثاث ومتاع، واحد معاه هدى وباقيات صالحات، معاه رسالة، معاه قرآن، معاه سنة، معاه فقه، معاه هداية معاه دعوة هيجيب بقيات الصالحات، أيهما خير؟ أيهما أفضل؟ يحلفوا بالله، يحلفوا بالله إن البقيات الصالحات أفضل، يعني يقين عندكم؟ طيب اعملوا بهذا الحلف وهذا اليمين، لما يبقى أمامك البابين تختار الباب الثاني، تمام؟ ما تجيش تتحجج في فعل الخيرات وفعل الصالحات، الدنيا واخدانا معلش والله اصلي مشغول والدنيا واخدانا، مشغول والدنيا واخدانا، مشغول والدنيا واخدانا، فاخترت الادنى، اخترت الادنى، تمام؟ ليس هذا احسن ولا خير، انما الخير والافضلية في الباقيات الصالحات، لازم يكون ده كان ده يقين عندنا يا اخوان. ها؟ فهذا المتاع هلك معه اقوام ودمروا تدميرا، أما هذا فقد بقي لأصحابه وزادهم الله عز وجل به هدى فعظم أجورهم في الآخرة، فمحدش يبكي على الدنيا. صدر. وهنا قال الله، جميل، أنا عارف أنك عايز تقولها من سعيد. وهذا من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى أنه بيفتح للعاصين، عشان كده دايما نقول إيه؟ الآيات فيها ترغيب للكافرين وترهيب للمؤمنين. اسمعوا الكلمة دي مني كتير، ترغيب للكافرين وترهيب للمؤمنين. أيوة، ترغيب للكافرين عشان يدخلوا في الإسلام، وترهيب للمؤمنين عشان ما يغتروش بإيمانهم ويخدعوا. واضح؟ فهذا في كثير من المواقف. يا رب لازم سبحانه وتعالى يفتح باب الرحمة وباب المغفرة للعاصي ويشدد على الملتزم علشان ما يغترش، عشان ما يرئيش، عشان ما يعجبش، فينقلب رأسا على عقل. وده كلام ابن القيم رحمه الله، يقول لك كم من ذنب أدخل صاحبه الجنة، وكم من طاعة زجت بصاحبها في النار. تظن ان في غلط، لو الواحد يرى الكتاب يقول وهنا خطأ، ويقول كلمة دي مكان دي، يقول لك كم من معصية أدخل صاحبها النار، وكم من طاعة أدخل صاحبها الجنة. لا، ده مقصودة معصية ودنة المعصية دي أمام عينه حزين، يتوب ويستغفر وذليل لله سبحانه وتعالى. هتصدق عشان المعصية؟ لا، أنا حاسس ربنا ما غفر ليش، أنا أصلي، أنا أقيم، أنا هعمل، أنا هعمل. دنه مكسور طول عمره لغاية لما تدخله المعصية. واحد تاني يفعل طاعة ويبص للناس من فوق لتحت كده، يعني إيه؟ زرة العاصين وأنا الطائع. فوقع في قلبه الرياء، ووقع في قلبه العجب، فأوبق نفسه في النار، أحبط عمله وأوبق نفسه في النار، طاعة أدخلته النار. فاحذروا من الطاعات التي توبق في النار، تمام؟ ودونكم المعاصي التي تدخل صاحبها الجنة. المعصية اللي دنك تفكرها، مش بقول لك ايه المعصية، يقول لك لما تقع في المعصية ما تنساهاش، لأنك تفكرها عشان هتخليك ذليل أبدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. دي الملحوظة اللي أخوكم بيقولها، أنه استخدم مع الكثير لفظ الرحمن، قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن، لم يقل الله، لأن هذا من رحمة الله به أن يمد له مدة. وفي المؤمنين قال ويزيد، ما قالش الرحمن، قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ما معنى خير مردا؟ نسينا نشرحها. معنى ايه يا عبد الرحيم؟ خير مرجع. الباقيات خير مرجعا. طب ازاي؟ المؤمن اللي هيرجع، المؤمن هو الذي سيرجع. فبيقول ان مرجعه الى الله ومآله الى الله خير من مآل ومرجع الكافر، ده معنى صحيح اللي قلته. لكن انا بقول دلوقتي الآية بتقول الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير مردة. خير مردة تعود على ايه؟ على الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات خير مردة، هي بترجع تاني الباقيات الصالحات ثوابها. بيقول لك مرجع الباقيات الصالحات، مرد الباقيات الصالحات على اصحابها، يعني مرد ثواب هذه الاعمال على اصحابها خير. ودي لفتة مهمة جدا، ان الكافرين كان عندهم اموال واثاث ومتاع ودنيا ملهاش مرد، ملهاش مرد يا اخواني. اللي اكل خلاص ثانية، اللي شرب انتهى، اللي لبس بالية، ما بيرجعش عليك تاني في الاخرة. انتوا عرفتوا الخيرية دي؟ انتوا ما خدتوش بالكم الخيرية دي؟ خيرية في الرد يعني ايه؟ الانسان في حاجتين، حاجة بترجع له تاني وحاجة ما بترجعش، هي بتاعت وقتها وبتخلص، هي بتاعت وقتها وبتخلص. فاللي خير في المرد الواحد يعملها الف حساب. طيب اكل وشرب واثاث ومتاع ملوش مرد في الاخرة، خلاص انت خدته في الدنيا واتمتعت بيه وانتهت مرحلته، ملوش مرد، ملوش ثواب يرجع اليك تاني. اما الاعمال الصالحة والباقيات الصالحات لها مرد، خير مردة. طب بس التانية لها مرد سوء لو استعملها في السوء، ولهذا قال خير مرد، لان في مرد سوء وفي مرد ايه؟ مرده خير. فهذه خير مردة، قالوا يعني مردا للثواب على فاعلها، ليست كأعمال الكفار التي خسروها، التي ذهبت هباء منثورا. فالواحد يبص لقدام، يبصش تحت رجله، خلي بالكم، بيبصش تحت رجله، انه عاش ساعة واثنين ويوم واثنين واسبوع وشهر وسنين بيحصل هذا المتاع الاثاث والمتاع اللي في الدنيا وبيعتبر هذا هو الخير. لا، الكلام ده هينتهي، ومرد مرد سوء، خاصة إن استعمل في غير طاعة الله. أما الآخر الذي هو الباقيات الصالحات فمرده مرد خير ومرد حسن. قيل والمرد المرجع والعاقبة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد. عايزين نجيب الأربع آيات دولت مع بعض. وإذا تتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا. طبعا هذا الأسلوب يتكرر في القرآن كثيرا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ يتكرر ألم تر وأرأيت، رغم أنك لم تر بعينك، إلا أن المخبر لك بذلك هو الله، ولا أصدق من الله قيلا، فصار كالمعاين زي اللي شفته بعينك وأكثر. أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ أنت شفت قصة هذا الكافر، ها؟ وبيذكر حديث هذا الكافر عقب حديث هؤلاء الكفرة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ طبعا الآيات هنا إما البعث وإما الآيات عموما، كما قال تعالى أول ما أخذنا اليوم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال متبجحا متأليا على الله لأتين مالا وولدا. اللام دي بيسموها اللام الموطئة للقسم، يعني والله لأتين مالا وولدا. ففين قصة صاحب الجنتين؟ لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. عندهم غرور عجيب مع الكفر، يعني انت كافر بالله تقول لما هرجع لله هيديني وهيديني ومن عليه، اتغر اتغر بعطاء الله في الدنيا. ما الله عز وجل مع كفره في الدنيا مد له مدا، اطله في العمر ووسع عليه وجعله خيرا اساسا وخير النبي واحسن النبي، خير مقاما واحسن النبي، فاغتر بذلك. قال لك اللي ادانا في الدنيا يدينا هيدينا في الاخرة، اللي ادانا واحنا كفار هيدينا يوم القيامة. نسي ان الدار غير الدار، ان الدار غير الدار، الدنيا لا تمايز فيها، مؤمن وكافر كله بيأكل ويشرب ويلبس ويسكن، لكن الآخرة ليست إلا للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين، وليس لهم في الآخرة من خلاق، وما لهم في الآخرة من خلاق، ما لهمش في الآخرة حاجة خالص، واضح. فاغتر بالدنيا وقال لأوتين مالا وولدا. رب العزة سبحانه وتعالى يقول لك انظر إلى هذا الكافر وتعجب من حاله، مع كفره بالله يتألى على الله أنه سيؤتيه المال والولد كما آتاه في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى ردا على ذلك: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ما هو ده السبيل، السبيل لمعرفة ما سيكون في الآخرة، حاجة من اثنين: يا عنده علم بالغيب اطلاع على الغيب وهذا لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه من نبي أو رسول، وإما في صدق بينه وبين ربنا وفي عهد بينه وربنا وفي ميثاق بينه وبين ربنا، ها معاه كده صدق يقول له ربنا قال له إنك داخل الجنة وإنك من المبشرين وإنك معاك أولاد وأموال في يوم القيامة. اطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فإن لم يكن هذا ولا ذاك فمقولته باطل. ده معنى الآية اطلع الغيب، يعني اطلع على الغيب، هل اطلع على الغيب وغاب ما غاب عنه في الجنة وأنه سيكون له في الجنة مال وولد، أم اتخذ عند الرحمن عهدا بذلك؟ هو ده الطريقة للتوصل إلى أي علم بمسألة غيبية، خلاص. وبعض العلماء قالوا اطلع الغيب أنظر في اللوح المحفوظ، هو كان بص في اللوح المحفوظ وشاف أنه مكتوب أنه ليه مال وولد، ها؟ وبعضهم قال أم اتخذ عند الرحمن عهدا، قالوا العهد الذي يتخذ عند الرحمن هو شهادة لا إله إلا الله. شي حد يقول كده؟ من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلب دخل الجنة، فلما أقول لا إله إلا الله موقنا بها قلب صادقا بالشروط اللي احنا قلناها وذكرنا أدلتها في درس العقيدة، ها؟ يبقى أنا لي عند الله عهد. يا رب أنت قلت على لسان نبي اللي يقول لا إله إلا الله صادقا مخلصا بشروطها تدخله الجنة، وأنا يا رب قلتها بهذه الشروط، يبقى لي إيه؟ لي عهد معايا، ميثاق مع الله، مش كده؟ مش في الحديث، حديث معاذ: أتدري ما حق الله على ما حق العبيد على الله وما حق الله على العبيد؟ إيه؟ فهذا حق لك عند ربك سبحانه وتعالى، اللي هو إيه؟ إذا أتيت بتوحيد الله سبحانه وتعالى أدخلك الجنة، إنه ما يعذبكش. فرب العزة يقول لهم اطلع الغيبة، هذا الذي يدعي ان له الجنة وله مال وولد في الجنة، اطلع الغيبة ام اتخذ عند الرحمن عهدا، ولا هو موحد؟ فكأن هذه دعوة لهم الى الايه؟ الى التوحيد. اذا كنتش اطلعت على الغيب يبقى امامك شيء واحد بس، انك تتخذ عند الله عهدا، اللي هو ايه؟ انك توحد كالموحدين وتعبد الله وحده لا شريك له، وحينئذ تدخل الجنة ويكون لك مال وولد كما ذكر. فهي دعوة لطيفة لهم للدخول في التوحيد والعقيدة الصحيحة. وقيل اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني قدم عملا صالحا. هذا يفهم منه كله انه لا يصلح بين يدي الله سبحانه وتعالى لا نسب ولا قبيلة كذا ولا عيلة كذا، انما يصلح ليه؟ توحيد وعمل صالح، توحيد وعمل صالح. ام اتخذ عند الرحمن عهدا. طبعا هذا الكافر قال لأوتين مالا وايه وولدا، وفي قراءة وولدا، هي هيها الولد والولد واحد، وبعضهم قال ان الولد للجمع، الولد للجمع يعني واولادا، خلاص. وسواء كانت هذه او تلك المعنى واحد، لانه قال ولدا على الافراد، فالمرد ده اسم جنس يعني اولادا. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. وبعض المفسرين قال قوله لأتين مالا وولدا يعني في الدنيا، يعني في الدنيا، فلم يكن عنده مال ولا، قال سأوت المال والولد، كأنه كان كافر ولم يؤت بعده مالا ولا ولد. لكن المشهور الأول وهو قول جمهور المفسرين كلا كلا مش هيحصل، اللي يقولوا ده كلام مش هيحصل، ولم يقل له لا، إنما قال كلا لأن فيها نفي لما قال مع زجره وردعه. يقول لك كلا لفظ زجر وردع، معناه اخسأ كلامك غلط، ارتدع عما تقول، انزجر عن ذلك، كلا غير لا. لم يقل الله سبحانه وتعالى لا سنكتب ما يقول ونمد له من عقل، إنما قال كلا ليردعه ويزجره. ليس الأمر على ما قال هذا الكافر من أنه سيؤتى المال والولد، بل سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة. كلمته ديت محسوبة عليه، إن ده تألي على الله سبحانه وتعالى. أو أحد يقول فلان من أهل الجنة ولا فلان كذا ولا فلان له النعيم، والله ده انت ليك النعيم، ده انت ليك العذاب، ده انت هتروح النار حتف، ده انت الكلمات دي تدخلك النار، الكلمات دي حجة عليك، خلي بالك. إياك أن تتألى على الله، الغيب ما تتكلمش فيه، فالله أعلم بخواتيم الخلائق، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. فهنا يقول كلا سنكتب ما يقول، هذه المقولة مدونة مسطورة مكتوبة، ها؟ سيعرف عاقبتها بعد ذلك، فنجازيه في الآخرة، وسنظهر بطلان قوله، أو سننتقم منه انتقام من كتبت معصيته، ونمد له من العذاب مدا، ونمد له من العذاب مدا، يعني سنزيده من العذاب زيادة، ونمد له من العذاب مدا. هو كان بيدعي إمداد بمال وإمداد بولد، لا، إنما سيمد له فيه في العذاب، أو سنطيل له مدة العذاب كما أطلنا عمره في الدنيا، فنطيل له مدة العذاب، وطبعا هي المدة الباقية الدائمة الخالد فيها لو مات على الكفر. ونرثه ما يقول، المعنى ها طب هذا معنى، ده المعنى الثاني الغير مشهور. قال نرثه ما يقول، يعني المال والولد هيكون ليه في الدنيا، ثم يبقى من بعده إيه؟ لمن بعد، ده كلام. لكن المشهور من الأقوال قال أي نميته فنرثه المال والولد الذي يقول إنه يؤتاه، والمعنى مسمى ما يقول ومصداقه. وقيل المعنى نحرمه ما تمناه ونعطيه غيره. يبقى لها معنيين، اما انه لو نال هذا سيذهب الى غيره، واما انه سيحرم ذلك. سنرثه ما يقول، يعني ليس له ميراث الا ايه؟ الا الكلمة اللي قالها دي، الكلمة اللي قالها. لكن لن يكون هذا ايه؟ لن يكون حقيقة. ونرثه لم يقل ايه؟ المال والولد، انما ما يقول معناه سيرث قولا لا معنى له ولا قيمة له، والله اعلم. ويأتينا فردا، ده يؤكد المعنى لحظة قلته، ان هذا الذي قاله المال والولد سيؤتاه في الدنيا ثم يصير ميراثا، ثم يصير ميراثا. أما هو فيترك المال والولد ويأتينا ويأتينا فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وإيه؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نفس الآية، ونرثه ما يقول ويأتينا، هو من غير هذا المال وغير الولد يأتينا فردا، يأتينا فردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سمع البعض ثلاث عدورات. أفرأيت الذي بعض؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون يكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هؤلاء الذين تألوا على الله اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا، أي هؤلاء الآلهة لهم عزا، عزا يتعززون بذلك، يتقوون بذلك، يكونون لهم أعوانا شفعاء في الآخرة، يتعززوا بهم من عذاب الله عز وجل ويمتنعوا بها. وكل دي أوهام، لن يكون لهم عزة، كلا لن يكون هذا، لن يتعززوا بهم ولن يتقووا بهم ولا يكونون لهم أعوان ولا شفعاء ولا يدفعوا عنهم عذاب يوم القيامة. كلا، يعني لا مع الزجر والرد. سيكفرون بعبادتهم، سيكفرون من دولة ليكفرون الثاني، معلش خليكم معايا، سيكفر هؤلاء مشركون، عندنا مشركين هم اتخذوا هذه الآلهة من دون الله، تمام، ليكونوا لهم عزة. رب العزة يقول كلا سيكفرون، مين اللي هيكفر، المشركين ولا الأصنام والآلهة؟ طب ازاي الأصنام هتقول الناس دي ما نعرفش عنهم حاجة، يقولوا كل ما بتعبدوش الاصنام؟ لا هم بيقولوا هيكفرون بعبادتهم، مش هيعبدوا الضلال، يبقى الالهه. لا صح كلامك، كمل كلامك، كلامك صح. هم نفسهم هيقولوا احنا ما كناش بنعبد الاصنام دي ولا الالهه دي، فهمت ازاي؟ يبقى هم حاجتين تفسيرين للايه، كلا، وده من جمال القران، يبقى اللفظ واحد ويرد باكثر من معنى وكلها معاني صحيحه. سيكفرون يعني ستكفر هذه الآلهة بهم، ستكفر هذه الآلهة، تكفر بهم هم، كما قال سبحانه وتعالى ما كانوا إيانا يعبدون. مين اللي يقول كده؟ اللي كان بيعبد رئيس ولا وزير ولا بيعبد إله، ها، يوم القيامة يتبرأ منه، لا ما كانش بيعبدني ولا أعرف عنه حاجة، ما كانوا إيانا يعبدون. خلاص، كما قال سبحانه وتعالى فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، لا كذابين، لا كانوا بيعبدون ولا نعرفهم، الآلهة بتتبرأ منهم، تمام. ده المعنى الأول. المعنى الثاني هم يتبرؤون من عبادتهم، كما قال سبحانه وتعالى عنهم والله ربنا ما كنا مشركين، للمشركين يوم القيامة يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، هي دي قول سبحانه وتعالى كلا سيكفرون بعبادتهم، هم نفسهم هيكفروا بعبادة الأصنام والآلهة الأخرى، والآلهة هتكفر يعني هتنكر وترد عليهم قولهم أنهم كانوا يعبدونهم. واضح ولي؟ كلا سيكفرون بعبادتهم. خلي بالكم هنحتاج المعنيين لسه تاني. كلا سيكفرون بعبادتهم، المعنى الأول تكفر الآلهة بهؤلاء، المعنى الثاني يكفر هؤلاء بعبادتهم لهذه الآلهة. ويكونون عليهم ضدا، ويكونون عليهم ضد، مين اللي هيكون على التاني ضد؟ احنا قلنا في معنى ايه؟ يا ترى الكافرين هيكونوا ضد على الآلهة ولا الآلهة تكون ضد عليهم؟ طب هم كانوا عايزين ايه من الآلهة؟ ليكونوا لهم عزة، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، لا سيكونوا لهم ايه؟ ذل، فيسعر عليهم بآلهتهم النار. وصلت؟ يسعر عليهم بآلهتهم النار، ده إذا كان من عبدوهم من دون الله عز وجل من أهل النار، وإلا فقد عبدوا عيسى عليه السلام وهو نبي كريم ورسول من أولي العزم من الرسل. معايا إخواني؟ سيكونون عليهم ضد، إزاي؟ هيكونوا يشهدوا عليهم، لكن عايزين يتعززوا بهم ويتقووا ويمتنعوا من العذاب، لا هيكونوا هم سبب ان هم يشهدوا عليهم ويدخلوهم للنار. اما على الوجه الثاني فيكون المشركون للآلهة ضدا واعداء يكفرون بها بعد ان كانوا يحبونها. لو كان المعنى الثاني بقى كلا سيكفرون، يعني هيكفر المشركون بهذه الآلهة ويكونون عليهم ضد. بعد ما كان عمال يتمسح فيه ويقدم ليه القرابين ويذبح له ويحط أموال في الصناديق هيتبرأ منه، فهمتوا ازاي؟ سيكونون عليهم ايه؟ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن شاء الله تعالى أخواني غدا هو اليوم الأخير في هذه السورة، إن شاء الله غدا ستكون من أصحاب سورة مريم حفظا وفهما، فما تضيعش على نفسك الثواب ده. والمفروض يكون اخوكم تامر جهز لكم مذكره ضيغتناك تجسيني مريم ايه دي سوره مريم. ده الدرس ولا ده الملخص؟ انا فهمت انه الدرس اللي احنا طيب عندي دي، يعني انا اللي هدينا النهارده. لكن عندي لكم خبر سار وينبغي أن يتولد به عند ذوي القلوب غيرة شديدة. صراحة من امبارح وأنا عمال أغلي من جوه من الغيرة. إخوانكم الشيخ وحيد عبد السلام بالي الله يحفظه عامل لهم دورة لحفظ الكتب التسعة، اللي هي الدورة اللي كان عاملها الشيخ يحيى اليحيى اللي كنت سمعت عنه في السعودية. مقسم كتب التسعة اللي أنا بقول لكم فكرة الدورة عشان لعل يكون واحد عنده همة ويقدر يعمل حاجة زي كده ولو مع نفسه أو مع أولاده. فكرة الدورة الشيخ يحيى اليحيى مشايخ الأفاضل في السعودية المهتمين بحفظ الطلبة للمتون بدأ المشروع بتاعه من حوالي كم سنة كده، كنت أنا في عمرة وأعرضوا عليها المشروع من 3-4 سنين تقريبا. مقسم البخاري إلى أجزاء ومقسم مسلم لأجزاء ومقسم كتب الستة الكتب السنن الأربعة وهكذا، بحيث إن هو مرتب لهم عشان يبقى يحفظ، جايب لهم المتن متشكل. وأنا أذكر إنه جايبه من غير السند إن لم تخن الذاكرة، من غير السنة اكتفى به عن أبي هريرة عن أنس، يعني شال السند وجايب لهم الحديث ينتهي مع نهاية الصفحة زي نظام مصحف المدينة كده بحيث ما يشقش عليه في الحفظ. ومقسم مثلا المتفق عليه اللي هو البخاري ومسلم يخلصوا في 3 شهور، بحيث إن الطالب قاعد في مركز ومقفول عليه ما بيخرجش، هم 3 شهور وجايب مجموعة من الأطباء يقولوا ايه الأغذية والأطعمة اللي تنشط الذاكرة يا ترى أكل التمر عسل النحل، يا ترى المأكولات معينة بتنشط الذاكرة. في أبحاث في النت كتيرة، وكان قابلني أستاذ في الحديث في بعض الاعتكاف في مكة في الحرم كان بيقول لي يا دكتور ما فيش حاجه، كنا معتكفين مجموعه من الدكاتره المصريين حواليه، قال ما فيش اطعمه معينه تنصحوا بها كاطباء. فاحنا فهمناه ان احنا اطباء في السمنه في النحافه في اي حاجه ثانيه غير الاطعمه اللي بتخلي واحد نشط دي. طبعا ده السلف الصالح كانوا بيتكلموا عنها، هل في اطعمه معينه، هل في حال معين ينشط الذاكره اكثر؟ من باب الاخذ بالاسباب فعمل لهم جدول اطعمه، مش هيلاقوا ياكل فته ورز بحيث ده انه نايم ونعتان، لا بحيث ده انه نشط طول الوقت. المبيت في نفس المكان زي ما يكون اعتكاف في المسجد كده او في دار التعليم اللي هو عاملها، اذا انه قاعد الطالب يصلي للفجر ويبدا برنامج الحفظ، تمام؟ وقت الراحه وقت الاطعمه بالاطعمه المنظمه بطريقه معينه، ومع كل مجموعه شيخ معين عشان يتابع معاهم ويحفظهم زي خمسات عشرات سبعات، فاهمين ازاي؟ وعامل البرنامج دوت. وطلب كثير حفظ الكتب التسعة بالطريقة دي، إذا كان تم متفق عليه في ثلاثة أشهر، وفي بعض الطلبة خلصوها في 40 يوم على حسب المهارات بتاعتهم، فبقى في تنافس كل مجموعة عايز يخلص قبل الثانية. فحفظ البخاري ومسلم دخلوا في كتب السنن، لا في فعلا نتيجة من الدورة ديت، راح مكمل بعدها دورات في كتب السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طبعا اللي بيحفظ المتفق عليه بيبقى سهل ان يحفظ الباقي، ليه؟ الاحاديث بتتكرر يا اخوان، الاحاديث تكرر، فاهمين ازاي؟ يعني نفس البخاري اللي مكتوب فيه 7200 وكسر حديث، اكثر من 7000 في الحقيقه، هم 2000 وي لكن بيتكرر، ومسلم 2000 وي او حوالي 3000 حديث. والبخاري ومسلم لما يدخلوا في بعض تلاقي فيه متفق عليه، يعني وارد في البخاري و... فالمساله سهله ومش سهله، سهله على من اجتهد وبدا، فهمتوني ازاي؟ على من اجتهد وبدأ. ليه؟ تعالوا معايا كده، لو قلنا 3000 حديث، لو قلنا الاثنين مع بعض 4000 حديث، هنقسمهم على 4 أشهر، يبقى صار كل شهر ايه؟ 1000. اقسم 1000 على 30 يوم، ها؟ رد علي، 30 حديث. صعب تحفظ 30 حديث في يوم كامل انت قاعد الحديث؟ مش صعب طبعا، لا مش صعب، بقى في يوم كامل 24 ساعة ما وراكش حاجة، ولو وصل صفحة، لو صدقت ان وصل صفحة. طبعا معظم الاحاديث بتبقى سطر وسطرين مش صفحة. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا ولا يصم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل بجار، من كان يؤمن بالله من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، انما الاعمال بالنيات انما يكون ما نوى، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دي كلها احاديث، ده معظم الاحاديث ما بتبقاش صفحة، معظم الاحاديث سطرين 3 4 5، حتى لو كانت صفحة جدلا ولن يكون الحديث صفحة. تمام؟ مطلوب منك ان تقسمها على 5 اوقات في اليوم والليلة، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ما وراكش حديث كتير؟ لا مش كتير طبعا، مش كتير خالص، وعمل ميسور بس للي يبدأ، عمل ميسور للي يبدأ. ده ممكن يتحفظ 100 حديث في اليوم، واحنا طبقناها مع اخواننا اخونا محمد الله يرجعه بالسلامة واخونا الدكتور طه، حفظنا 100 حديث في اليوم، 100 حديث، عدنا احنا 3 قلنا نحفظ 100 حديث، وحفظنا 100 حديث في اليوم مش 30، عشوائي صحيح مسلم كده، ومشينا فيه واحد واحد واحد واحد طويل قصير زي ما يطلع بقى الحديث. لا لا مش كتير، مش كتير 30 حديث ولا 40 حديث في اليوم لواحد متفرغ تماما لهذا الباب. طيب واحد يقول طب ما نعملها، نعملها ازاي؟ احنا لسه بنتكلم في حفظ صفحة، لسه بنتكلم في حفظ صفحة من المصحف الميسر للذكر. يا اخواني المفروض نتعاون معطي ومتلقي الاثنين للوصول لمثل هذه الغاية. احنا لسه بنقول دورة، نبدأ اليوم ان شاء الله تعالى العصر، لسه بنقول دورة عشان ندرس رسائل صغيرة في اصول الدين، رسائل صغيرة في الفقه، ناخد الفقه الميسر، في الحديث هناخد باب من صحيح البخاري او كتاب اللي هو كتاب الادب، في القرآن هناخد 3 أجزاء بمعاني كلماتهم، في التفسير هناخد سورة يوسف، لسه بنتكلم عن أجزاء معينة، احنا عايزين همة بحيث نقدر نرتقي لمرحلة أعلى. انتوا اللي هتساعدوني او هتساعدوا اي شيخ بيقول نرتقي مرحلة أعلى، لكن لما نلاقي الناس لسه ما حفظتش سورة يوسف ولا عرفت معانيه، لسه الناس ما خدتش الفقه الميسر، لسه الناس ما حفظتش 40 نووية، لسه الناس ما حفظتش كذا، ازاي ننتقل لمرحلة أعلى؟ فلازم نتعاون من جهتين، من جهة الطالب انه يجتهد، خلي بالكم الطالب هو اللي بيشغل الاستاذ، لما في طلبة شاطرين الاستاذ غصب عنه بيذاكر، غصب عنه بيحضر، غصب عنه بيخلص، لكن هم مبلطين في الخط وبيعملوش حاجة، بينام جنبهم، فعايزين نصحصح بعض مش العكس. خلاص يعني اخوانكم دلوقتي هيعودوا ان شاء الله تعالى عاكفين على حفظ كتب التسعة، مش اي واحد، يعملوا اختبار يشوفوا مين اللي ينفع للكلام ده، ده هو فعلا هات تزكية من فلان، عن تمنين من الزقازيق تعالى كده، يجي يا شيخ ابراهيم تعرف الراجل ده؟ اعرفه طبعا، مش عارف يحفظ صفحة من المصحف صحيح، لا ده ما شاء الله اخ مجتهد، ده احنا خدنا الدورة كده وحفظ، ده عنده همة شغال، لما امتحنا وحفظنا عمدة الاحكام، حفظ عمدة الاحكام واختبر فيها وجاب امتياز، عمدة الأحكام 413 حديث، 413 حديث، كونوا يحفظهم يبقى عنده قدرة انه قاعد معانا فترة الفجر، كنا بنقعد بعد الفجر ساعتين او ثلاثة. مش كنت معانا محمد؟ كان وليد، كان وليد معانا. عمدة الاحكام، الاربعين النووية، غريب القرآن، ايه تاني، تفسير الجلالين كنا خدنا من صاد من القصص. فاربعين يوم كانوا نقعد ساعتين او ثلاثة بعد الفجر، كل اللي انتم سمعتوه دوت ساعتين او ثلاثة بعد الفجر، واحنا قاعدين نحفظ ونسمع ونقول ونخلص. فالمسألة سهلة، المسألة سهلة، الصعوبة فيها شيء واحد، ان يكون عندك فعلا قوة انك بتلزم نفسك انك قاعد ساعتين كده، مش قاعد ساعتين كده، لا قاعد ساعتين مصحصح ومعاك ورقة وقلم والشيخ قال بتسمع وتكتب وتقول وشوف اللي بعده، تجيب الايتين مع بعض، تجيب الثلاثة مع بعض، تخلص. لكن هتنام وهتتكاسل وهتسند على الحيطة مش هتعمل حاجة. صحيح، هتنام وهتتكاسل وهتسند على الحيطة ما لم يكن بك علة مش هتعمل حاجة. عشان كده كان كثير من السلفين الصالح يمنع الطلاب انهم يسندوا على الحيطة، يعتبر ان سنده على الحيطة ده ان هو عامل فيها انه ابن اكابر وانه كسلان ومش بيشتغل الشغل ده، مع احترام الكل يستندين على الحيطة. فان كان لعلة فعلى العين والرأس، لكن ان كان لاجل التكاسل والنوم فلا. راح لها مصحف اخيره وماسك ورقه وقلم وبسرعه عايز يخلص، على ما خلص الايه يكون حفظها، على ما يقول التفسير يكون هو كتب معانيه، ويشوف لسه هننتظر هنراجع ازاي، تحس يقولها بسرعه. فهمتوني ازاي؟ لو احنا دلوقتي احنا قاعدين نشرح صفحه على مهلنا خالص وبنقول كل الاقوال اللي فيها، فيها قولين او ثلاثه، بنقعد ساعه في الصفحه، ساعه مش كده؟ يبقى احنا محتاجين عشان نحفظ 10 صفحات 10 ساعات. لا، احنا لو شرحنا الصفحة كلمة ومعناها والمعنى الاجمالي بسرعة مش هتاخد نص ساعة ولا ربع ساعة. فين الشيخ محمود؟ اهو الشيخ محمود واخوه عصام، كنا بنقعد في الركن اهو، والشيخ محمد نبيل الكفيف، كنا بنقعد احنا الاربعة نقول يلا نحفظ، كنا واحنا قاعدين نحفظ 5-6 صفحات في الساعة دي. ليه؟ مركزين، احنا جايين للحفظ. لكن احنا الدرس بتاعنا دوت احنا جايين للحفظ مع شيء من النوم والتكاسل. انا بنام شويه وانتم بتناموا شويه، انتم ملاحظين كده طبعا؟ في اول الدرس انا بنام شويه وفي نص الدرس انتم بتناموا شويه وبنحمل على بعض، صح ولا انا غلطان؟ لا، عايزين يبقى فعلا الصفحه ديت او الساعه ديت احنا جايين مركزين. ممكن بكره ان شاء الله تعالى اثبت لكم ان احنا ممكن ناخد صفحتين في نفس الساعه ونحفظهم ونسمعهم، نعمل زي ما كنا بنعمل الاول كل 5 مع بعض، فاهمين ازاي؟ او كل 3 مع بعض، بحيث هنخلص السطرين 3 سمعوا لبعض، يكون بحيث كله في توقيت واحد، كله في توقيت واحد، ورقه وقلم، كل واحد معاه ورقه وقلم، ونبدا. هنبدا التجربه دي ان شاء الله تعالى ونعملها من بكره، بحيث اثبت لكم ان في الساعه دي هنحفظ ساعتين صفحتين. هنقعد اسبوع في الساعه نحفظ صفحتين، الاسبوع اللي بعده هنثبت لكم ان احنا ممكن نحفظ 3 صفحات في نفس الساعه. طب احنا عملنا الدوره في مسجد المدينه للاخوه اللي ختموا القران في شهر، كان بنفس الطريقه، كان بنفس الطريقه، كان اللي حافظ 5 أجزاء و 6 أجزاء، أكثرهم كان حافظ 10 أجزاء، كملوا القرآن كله في شهر رمضان. أي نعم بعد كده تكاسلوا، بعد كده افتكروا حافظين القرآن فالعملية وسعت معاهم، لكن المقصود أن الإنسان عنده القدرة على هذا الحفظ، عنده القدرة على هذا الحفظ، لكن إحنا اللي متكاسلين يا أخوان. فإن شاء الله تعالى بإذن الله غدا إحنا هناخد صفحتين، الصفحة اللي بقيت في مريم وصفحة من أول طه، هناخد الاثنين وهنسمعهم واحنا قاعدين. واحد يقول لي لا ده كده شكله هيزنونا، حاجة من اثنين، يا مش جاي بكرة، صحيح، يا اما هسلك الصورة قبل ما اجي. يا ريت، ايه المشكلة؟ ما احنا بننصح الطلبة في التربية والتعليم وفي الجامعة عندنا قبل ما تيجي يا ابني ابقى بص في المحاضرة، ابقى بص في المحاضرة، ما اقولكش ذاكرها ولا احفظها، بس بص فيها، اعرف ان سورة طه بدأ بطه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، نبدأ بحروف مقطعة وكلام عن القرآن وبيتكلم عن كذا المعاني الاجمالية، ان نهاية الاية تشقى تسعى، خد فكرة عن الايات. تنتون ازاي؟ بحيث ما يجي يشتغل على طول، مش بيبقى لسه بيفتح الموضوع، لا ده هو مفتح الموضوع وجاي على الشغل على طول، ودي احسن طريقة فعلا للحفظ. قبل ما تيجي الدرس وقبل ما تقعد مع المدرس او المعلم انت اقرا الدرس، اقرا الدرس، مش هياخد منك حاجه، زي بيقولوا كده قرايه جرايد، اقرا مره كده وبص فيه واعرف هو بيتكلم عن ايه. الآيات دي محورها ايه؟ ايه المحور اللي تدور حوله؟ حتى لما تيجي تبقى شغال على طول. فغدا ان شاء الله على كل واحد بعد اذنكم يجيب معاه كراسه وقلم. وكان في بعض الطلبه بيجيبوا ترابيزه كمان. صحيح الترابيزه الصغيره دي اللي كان بيفتحها من تحت جايب معاه ترابيزه في السنه قد الكتاب ده، بحيث ان هو جاي فعلا يقعد يذاكر، قصده ترابيزته وكراسته وقلم واشتغل. يجيب على الاقل بتاع زي دي يسند عليها، فعلا جاي يشتغل، جاي قاعد مصحصح كده وعايز حاجه تساعده. هنثبت ان شاء الله ان احنا غدا باذن الله بالتفسير الموسع ده، بس هنركزه وحضره قبل ما اجي، انا بحضره وانا قاعد معاكم، هنحاول نخلص الصفحتين في ساعه باذن الله. وتبقى ديت يعني خطوه للتقدم للامام اكثر، خطوه للتقدم للامام اكثر. ليه؟ لان ده طلب، ده طلب. يعني ايه طلب؟ طلب علم، احنا بنطلب حاجه، فاللي بيطلب لازم يجتهد في هذا الطلب عشان يحصل مطلوب، عشان يحصل مطلوب، ولعل يكون في ميزان حسنات الناس اللي شغالين هناك في كفر الشيخ. ليه؟ لان هم اللي حمسونا، اشتغلوا في كتب التسعه، فاحنا وطبعا الغيره في مثل هذه الاشياء محموده مش مذمومه، لا حسد الا في اثنتين. ها؟ فالحسد في طالب العلم، الحسد بمعنى الغبطه هنا، انك لا نتمنى زوال ما عندهم، نسال الله عز وجل ان يبارك لنا ولهم، وان يعلمنا واياهم، وان يلحقنا واياهم بالصالحين، وان يجمعنا واياهم في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. فده بيحفز للعمل، فمش عايزين نتكاسل، لا بعضنا يحفز بعض. الحاجه الثانيه مهم جدا في رحلتك في طلب العلم يكون معاك رفيق، لازم لازم. الشيخ احمد بيحب الشيخ خالد، الشيخ محمد بيحب حسين، ابراهيم بيحب محمود، بيحبه معنى بيأنس اليه، بحب وهو بيسمع لي. فواحد يجي يسمع لي احس اني متضايق من تسميعه، بيستعجل عليا، مش بيحمسني، بينيمني جنبه. وفي واحد تحس انك ايه عايز تذاكر معاه، عايز تذاكر معاه، فشوف ليك رفيق بيسموه صديق صدوق. في السلف الصالح كان يقول لك عالم رباني او صديق صدوق. هذا ما فيش العالم اللي حاطط ايده عليك وعمال يرعاك دوت ومش فضيلك، فشوف صديق صدوق، يعني صديق ما بيشيلكش وبيحبك فعلا، انت بتحب له خير وهو بيحب لك الخير، انت بتسمع له وهو بيسمع لك. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينزل جبريل من علم ليدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يقرأ النبي وجبريل يسمع، يقرأ جبريل والنبي يسمع، يعلمونا يعلمونا. إذا كان سيد الملائكة وسيد الخلق رفيقين في مدارسة القرآن، فإحنا أحوج إلى ذلك منهم، نحن أحوج إلى هذا الرفيق منهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا سنة فيه أنه يبعث له رفيق يعرض عليه القرآن ويعرض عليه القرآن، فإحنا أحوج إلى ذلك أخوان. فشوف يكون لك رفيق فعلا وأنتم ماشيين مع بعض على ما تسيبوا من البيت لهنا، تكونوا سمعتوا سورة مريم فعلا، بحيث ما نقولش يلا يا جماعة كل واحد يسمع اللي جنبه، لا أنتوا جايين من الطريق يسمعين لبعض سورة مريم، وهكذا. سورة مريم لأن اللي عليها الدور هي اللي شغالين فيها، يعني الورد اللي عليكم تكونوا خلصتوه على ما وصلتوا في ربع ساعة دي. هو ده معنى الطلب، وهي دي الرحلة في الطلب فعلا، هي رحلة بتحتاج إلى رفيق صادق وإنسان يستمر ويلاقي متابعة. والحمد لله بفضل الله ورحمته إحنا درس الفجر بقالنا سنين طويلة، داخلين في 10-12 سنة كده، داخلين في وضعه ما انقطعش، درس الوحيد الذي لم ينقطع، وبيخلص القرآن ويعاد تاني، ويخلص القرآن ويعاد تاني. نسأل الله أن يديمه علينا إلى أن نلقاه. فالهمة يا أخوان الله يبارك فيه، الهمة. شوف كل واحد من الآن يشوف مين اللي هيكون رفيق له، شوف أنت بترتاح لمين، ومين قريب منك، مين بيجي معاك، مين كذا، بحيث باستمرار يكون فيه مدارسة بينكما. الأمر الثاني أن احنا نحاول نهم أن احنا ناخد أكثر مع الإتقان، حبوش أكثر مع عدم الإتقان، لا اكثر مع الاتقان، مع ان احنا نركز في المعاني، بس هنشيل الجزء بتاع النوم والكتب، هنشيل التلت ساعه اللي بنريحها في النص دي خلاص، المتقطعه كل خمس دقايق يوم ديه، كل خمس دقايق يوم ديه، فبيحصلوا في النهايه ربع ساعه. صحيح هنلغيها ديت ونركز فيها، والحمد لله احنا جنبنا حنفيات، ممكن تغسل راسك تغسل وشك وتيجي تصحصح. تمام؟ اذا كانت الاكله الثقيله بتاعت بالليل ما تخلكش تصحصح بالنهار، بنقص العشاء، انا بتكلم بجد، بنقص العشاء. اذا كان النوم متاخر بيخليك جاي نايم، لا نام بدري شويه. اذا كنت فعلا حريص على القران وحريص على طلب العلم لازم تبذل له، مفيش حاجه في الدنيا كلها بيؤتاها الإنسان ويعطاها من غير بذل. ادفع علشان تاخد، هتدفع من وقتك، هتدفع من راحتك، هتدفع من طعامك وشرابك، كل المعوقات تشيلها يرحمك الله، كل المعوقات تشيلها علشان فعلا يمن الله عز وجل عليك. عايزين نتقرب إلى الله عشان يدنينا منه سبحانه وتعالى ويقربنا منه. كل ما هتقدم أكثر كل ما هيقربك إليه سبحانه وتعالى أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يعلمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.